في ذريتهما النبوة والكتاب. ومن السنة ما جاء في حديث الشفاعة أن الناس يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم يسألونه الشفاعة عند الله عز وجل أن يريحهم من هذا الموقف العظيم، فيعتذر، يعتذر بأنه أكل من الشجرة وقد نهي عن الأكل منها. ثم يأتون إلى نوح فيقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وهذا هو الشاهد، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فنوح أول الرسل. وبهذا نعرف خطأ من نقل من المؤرخين أن إدريس قبل نوح، فإن إدريس من الأنبياء ولا يمكن أن يكون قبل نوح، لأن نوحا هو أول الرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم. والأنبياء المذكورون في القرآن كلهم رسل، لقول الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فكل من قص الله نبأه علينا في القرآن فإنه رسول، حتى وإن وصفه الله بأنه نبي فإنه رسول، نبي رسول. إذن من عقيدتنا نحن أن أول من رسول أرسله الله إلى أهل الأرض هو من نوح، ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، فذكر أول الرسالات وآخر الرسالات، والذي أوحينا إليك يعني وشرع لكم الدين الذي أوحينا إليك. فإن قال قائل هل هذا يقتضي التسوية بين دين نوح ودين محمد صلى الله عليه وآله وسلم أم ماذا؟ نقول أما من حيث الأصول العامة فإن الشرائع متفقة فيها، وأما من حيث التفصيل فقد قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وذلك لأن التفاصيل تختلف مصالحها باختلاف الأمم والأزمان والأحوال، فكان لكل أمة من الشرعة والمنهاج ما يناسبها. أما الأصول العامة كتوحيد الله عز وجل والإيمان بالبعث والإيمان بالقدر، وأصول الديانات العملية كالصلاة والصيام والحج والزكاة، فإن الشرائع متفقة فيها من حيث الأصول لا من حيث إيش التفاصيل، لأن التفاصيل تختلف فيها الملل. يقول عز وجل والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه الآية جمعت بين خمسة من الرسل، عدهم علينا. نعم، أين أنت؟ نعم، كيف؟ أين أنت؟ لا إله إلا الله. من الناس من يحضر بجسده ولا يحضر بقلبه. نعم، أين ذكر محمد؟ والذي أوحينا إليك بالخطاب، الكاف هنا يخاطب بها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنت. هؤلاء خمسة من الرسل، وذكروا في آية أخرى من القرآن، جمعوا جميعا في آية أخرى من القرآن. من؟ يتلوها علينا. تفضل. وإبراهيم أحسنت. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم خمسة ولم يذكروا جميعا في آية سوى هاتين الآيتين، وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل عند جمهور أهل العلم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهنا نسأل، كم لبث نوح في قومه؟ ألف سنة إلا خمسين عاما. وكم آمن من قومه مع هذه المدة الطويلة؟ اثنى عشر أو نقول قليل، وما آمن معه إلا قليل. طيب، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما هو أو ما هي أعظم محنة جرت عليه بالنسبة للعاطفة البشرية؟ تمام. أن الله أمره أن يذبح ابنه، أن يذبح ابنه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وروى الأنبياء وحي، ولهذا قال له ابنه يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فعزم على أن يذبح ابنه واستسلم هو وابنه، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم. تله للجبين يعني تله على جبينه أي على وجهه، ولم يضجعه على جنبه ولا على ظهره، وإنما على وجهه. لماذا؟ من أجل أن لا ينزعج عند ذبحه وإمرار السكين على رقبته، لأن الأمر عظيم خطير. ولكن لما حصل هذا الامتثال قال الله تعالى وناديناه أي يا إبراهيم. وهنا أسأل علماء العربية الحاضرين عندي، كيف جاءت الواو في جواب الشرط في قول فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم؟ ما وجه إتيان الواو في جواب الشرط؟ والمعروف أن جواب الشرط إنما يرتبط بالفاء دون الواو. ليس فيه أحد من تلاميذ سيبويه؟ الواو داخل على محذوف، ولما فعل ذلك ناديناه يا ولما فعل ذلك إيش الفائدة؟ فلما أسلم ولما فعل ذلك ما يستقيم. يعني في نفس الوقت ما صار يعني لجاءت الفاء، لأن هي التي تدل على التعقيب. اللهم افتح علينا. يلا عاد. يعني إذن جواب الشرط محذوف، والواو عاطفة على ذلك الشرط المحذوف. التقييد لما أسلم وتله للجبين تحقق فيه صدق الإرادة والعزيمة، وحينئذ ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فالواو إذن عاطفة على شيء مقدر. ونظيرها من بعض الوجوه قوله تعالى في أهل الجنة: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. فإذا قال قائل إذا جاءوها شرط وفتحت أبوابها، كيف يكون جواب الشرط مقرونا بالواو؟ فما هو الجواب؟ يعني لا تعرفون حتى النظير؟ نعم، جواب الشرط محذوف والواو عاطفة على ذلك الشرط الجواب المحذوف. تمام، أسلم. جواب الشرط محذوف حتى إذا جاءوها، شفع النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاحها وفتحت أبوابها إلى آخر الآيات، لأن الجنة إذا ورد أهلها إليها وجدوها مغلقة فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار ويقتص لبعضهم من بعض الاقتصاص النهائي، ثم يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله في أن يفتح باب الجنة لأهل الجنة فتفتح الأبواب. وهذا الذي ذكرناه هو الصواب. وقال بعض المعربين إن الواو هذه زائدة وإنها واو الثمانية، لأن أبواب الجنة كم؟ ثمانية. لكن الراجح ما قلناه أولا. المهم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعظم محنة امتحن بها من الناحية العاطفية هي إيش؟ الأمر بذبح ابنه، مع أن ابنه ليس عنده سواه، هو وحيده، ومع ذلك امتثل لأمر الله عز وجل. ما وصينا لنوح هو الذي وحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى إلى آخره. موسى عليه الصلاة والسلام من أشد الأنبياء وأقواهم، ولهذا لما رجع إلى قومه ووجد أنهم قد عبدوا العجل وكانت معه التوراة مكتوبة ألقى الألواح، يعني ألقاها في الأرض من شدة الغضب، وأخذ برأس أخيه يجره إليه ويوبخه: كيف عبد هؤلاء القوم العجل وأنت فيهم؟ فيقول: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وما هي أعظم محنة جرت لموسى في حال نبوته؟ لا، هذا صحيح حصل له خوف، لكن فيما هو أشد من هذا. طيب، لا، هذا قبل النبوة، عندما وكز القبطي. نعم، ها؟ لا، هذا قال: كلا إن معي ربي سيهدين، مطمئن عليه الصلاة والسلام. نعم، يلا. لا، طيب، اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فأخذتهم الصاعقة والرجفة وهلكوا، فضاق عليه الأمر، لأنه إذا رجع إلى بني إسرائيل وقد اختار منهم 70 رجلا ثم قال إنهم هلكوا صارت الأمر المصيبة عظيمة. ولهذا قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياك، فدعا الله عز وجل حتى بعثهم الله بعد موتهم ورجع بهم إلى قومهم. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أيضا له ضائقة حصلت له، من يعرفها؟ عندما طلب منه قومه أن ينزل عليهم مائدة من السماء. لا، حين طلبوا أن ينزل عليهم مائدة من السماء ما استطاق، بل نصحهم وحذرهم وقال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. عندما أم أتت لا، الضائقة حصلت هنا على أمه لكن فرج الله عنها. عندما طلبوا منها أن يبرئ الأدنى ولا أبرص، ثم بإذن الله دعا الله سبحانه وتعالى أن يبرئهم. لا، أليس اليهود أرادوا أن يقتلوه ويصلبوه؟ بل فعلا ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه، لكن شبه لهم، ألقى الله شبهه على واحد منهم وقالوا هذا عيسى فقتلوه وصلبوه، وادعوا أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم وصلبوه. قال الله تبارك وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لم يقتل ولم يصلب، ومن ضلال النصارى وسفه عقولهم أنهم كانوا يقدسون الصليب. لماذا؟ لأنهم يدعون أن عيسى صلب عليه، وكان مقتضى العقل أن يكسر الصليب لأنه صلب عليه نبيهم. شيء صلب عليه نبيكم كيف تقدسونه؟ والصلب إهانة لا شك. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. ولكن النصارى ينطبق عليهم تماما وصف الله إياهم بأنهم ضالون غير المغضوب عليهم ولا الضالين، عندهم ضلال وسفه. فهذا من جملة سفه العظيمة أن يقدس الصليب الذي صلب عليه نبيهم كما زعموا. ونحن نشهد الله وملائكته وجميع خلقه أن عيسى لم يقتل ولم يصلب، بل أكرمه الله ورفعه إليه، وسينزل في آخر الزمان يحكم بالقسط ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام. قال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا هو المشروع، إقامة الدين، إقامة الشريعة. يجب على الأمة الإسلامية أن تقيم شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تتفرقوا فيه. في أي شيء؟ في الدين. فيجب على الأمة أن تتحد وأن تتفق على دين الله عز وجل، ولا يحل للأمة أن تفترق، بل لأن التفرق طريق غير المسلمين. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا